بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ برسالة أحد الإخوة يقول: أرجو أن تشرحوا لي الآية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه جعل هذه الأمة وسطا، يعني عدولا خيارا. الوسط هو العدل الخيار، وذلك لتتأهل للشهادة، لأن الشاهد يشترط فيه العدالة، تكون شهداء على الناس يوم القيامة. إذا سأل الله الأمم هل بلغتها رسلها الدعوة فينكرون، الكفار ينكرون، يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله جل وعلا يطلب من الرسل الشهادة على أنهم بلغوا، فيقولون يشهد لنا محمد خاتم النبيين وأمته، تشهد أمة محمد على الأمم السابقة أن رسلها بلغوها، ويشهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أمته بالعدالة والخيار ويزكيها. هذا معنى قوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. هذا سائل يقول: بالنسبة لمن نسي التشهد ولم يسجد للسهو، ما الحكم في حقه؟ التشهد الأول، نعم، الواجب عليه أن يسجد للسهو إذا ذكر قريبا بعد السلام، أو ذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول، فإنه يسجد سجدتين للسهو. أما إذا طال الفصل فإنه يسقط، إن سجود السهو يسقط عنه وصلاته صحيحة. نعم. هذا يقول لي مجموعة من الأسئلة: أولا، بالنسبة لقراءة الإمام من المصحف في صلاة الفجر، على خلاف ما عليه السلف، ويقرأ الإمام ما تيسر من القرآن، أو لازم يطيل القراءة إذا كان لا يحفظ، يقرأ من السور القصار ولا يحمل المصحف. نعم. يقول: وبالنسبة للذي يختم القرآن في غير رمضان، يبدأ من البقرة وينتهي بالناس، يعني في صلاة الفرائض؟ نعم. هذا غير معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، وهو تكلف يلزم منه أن الأئمة الآخرين يقتدون به، يقرؤون القرآن كله من أوله إلى آخره في صلاة الفريضة. والله لم يلزمهم بذلك، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. الله جل وعلا قال: اقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. هذا السائل يقول: نحن في مزرعة ولدينا عمال كثر، وبعضهم لا يجيد القراءة، ومنهم من يجيد القراءة ولكنه شارب للدخان، هل يأم بنا الصلاة في المزرعة ونحن عمال وعددنا أكثر من 20؟ اختاروا واحدا لا يستعمل الدخان، وإن شاء الله إمامته تكفي في هذا، ما دام أنه مسلم منكم محافظ على الصلاة. اختاروا واحدا عافاه الله من الدخان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أنا وزميلي نعمل في صيد الأسماك في البحر، وتدخل علينا الصلوات ونحن في البحر، ولا نعود إلا بعد المغرب، كيف نصلي وهناك أمواج تعبث بالمركب؟ صلوا في المركب إن تمكنتم من القيام والركوع والسجود، يلزمكم ذلك، وإن لم تتمكنوا فكونوا جالسين، اركعوا واسجدوا وأنتم جالسون، واجلسوا في محل القيام. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تترك الصلاة يخرج وقتها، تقول نصلي إذا خرجنا من البحر، هذا لا يجوز. صلوا على حسب حالكم، اتقوا الله ما استطعتم، كل صلاة بوقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو حمزة يقول: حدثونا عن الحياة الطيبة والسعيدة في الدنيا والآخرة، وما هي الأمور التي تجلب هذه الحياة الطيبة مأجورين؟ يجلبها ما ذكره الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعليه بالعمل الصالح إذا كان يريد الحياة الطيبة، فالعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة والاطمئنان في هذه الحياة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم عمر تذكر بأنها امرأة مطلقة لها أولاد، عندما تقول: كان والدهم على قيد الحياة يحافظون على الصلاة، وأصبحوا الآن يتهاونون بها ولا يصلون إلا نادرا. تقول: أنا مجتهدة معهم يا فضيلة الشيخ، تركهم للصلاة هل يلحقني إثم إذا تساهلت معهم؟ لا تساهلي معهم، أنت مأمورة بأن تأمريهم بالصلاة، تنكري عليهم، واستعيني بمن يساعدك على الإنكار عليهم وعلى أمرهم بالصلاة، من إخوانهم أو من أعمامهم أو ممن حولك من المسلمين، استعينون به. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل بسؤال عن أهم الأسس التي يتم من خلالها اختيار الزوجة: فأنا مقدم على الزواج، وإذا كانت الزوجة أكبر مني بست سنوات إلى سبع، هل أقدم عليها مع أن أقاربي امتنعوا ووقفوا عثرة في طريقي، مع أن هذه المرأة متدينة؟ نعم، اعزم على الزواج واستعن بالله عز وجل. السن لا دخل له في ذلك، ما دامت امرأة صالحة في دينها وفي سمتها وحيائها وعفتها وسترها فتزوج منها، تزوج منها. وإذا كانت أكبر منك سنا فلا مانع من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة أم المؤمنين وهي أكبر منه سنا، كان في ذلك الخير والبركة. وإذا كان قاربك يعترضون، فإن أتوك بامرأة أصلح منها وأشب منها وإلا فلا تنظر إليه، تتعطل عن الزواج بسبب هذه النظرة القاصرة. نعم. تقول السائلة: أختي أسقطت قطعة من حملها ولم يتبين فيها الخلق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة، وهل تنقضي بها العدة؟ إذا كانت هذه المضغة دون 81 يوم فإنها لا تلتفت إلى ما يخرج منها، تعتبره نزيفا تصلي. أما إذا بلغت المضغة 81 يوم وسقطت فإنها تترك الصلاة، وتعتبر هذا الذي ينزل عليها تعتبره حيضا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما أثر الصيام على النفس البشرية إذا استثنينا الإحساس بالجوع وآلام الفقراء؟ نعم، من آثار الصيام الطيبة الإحساس بإحساس الفقراء وتفطن لهم، ومن ذلك ترك الشهوات لله عز وجل، أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك شهواته، ترك زوجته، ترك الطعام والشراب طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله جل وعلا استثنى الصيام من بين سائر الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به، فجزاء الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لعظمه وكثرته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السؤال: ما المراد بالآية الكريمة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور؟ هذه الآية فيها فضل تلاوة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن لا تكفي تلاوة القرآن بل لا بد من العمل، العمل بالقرآن. ولهذا قال وأقاموا الصلاة، لأن الصلاة هي رأس الأعمال البدنية، وهي كما ذكر الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله ولذكر الله أكبر، الصلاة عظيمة وفيها وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، يعني آتوا الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي، وهما يدربان على بقية الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من أبو محمد، ثلاثة أسئلة. يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه تحت صدره، يمسك اليد الشمال باليد اليمنى ويجعلهما تحت صدره، هذا هو المحفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول: عندي ثلاث بنات وشعرهن طويل، وأنا بين الفينة والأخرى أقص من شعرهن، وذلك كي يبدون أنيقات وجميلات. الجمال ببقاء الشعر، شعر المرأة هو جمالها، فلا تقصيه ولا تربيهن على هذه العادة، بل ربيهن على المحافظة على شعر رؤوسهن وذوائبهن، لأن هذا هو جمالهن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يعاني من سلس البول المستمر، تعامله مع الصلاة فضيلة الشيخ كيف يكون؟ وإذا نوى أنه يريد التبكير ولكنه يتأخر لحاجته لدورة المياه. نعم، الذي فيه سلس بول دائم هو الذي ينزل دائما ولا ينقطع، إنه يستنجي عندما يريد الصلاة، يستنجي أولا ثم يضع على ذكره حافظا يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، يصلي في الحال، يذهب إلى المسجد عند الإقامة ويصلي مع المسلمين، ولو نزل عليه بول في أثناء الصلاة إن صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: ما علاج من أصيب بكثرة الأمراض النفسية وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث كثر القلق والاضطراب النفسي والهموم والأحزان؟ عليه بتقوى الله، قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ثانيا عليه الصبر، عليه بالصبر والاحتساب ولا يجزع. ثالثا إذا كان له علاج عند الأطباء النفسيين فليذهب إليهم لعلهم يجدون له علاجا، لأن الذي فيه قد يكون مرضا نفسيا، وإن كان الذي فيه وسوسة من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويذهب عنه بإذن الله. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وعليه أيضا أن لا لا يعمل بالوسواس، يتركه ويرفضه رفضا تاما، حينئذ لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا ابتليت المرأة بوالد سيء الخلق كثير السب والشتم وكثير السفريات، فأنا تجاوزت 30 وقد رد عني الخطاب، وأنا مقبلة على كتاب الله وسنة رسوله، وقد عامل والدتي معاملة قاسية منذ أن تزوجها، وصلاته بين الفينة والأخرى، بماذا يوجه مثل هذا؟ يوجه بالنصيحة، يوجه بالنصيحة والإنكار عليه، خصوصا في أمر الصلاة. الصلاة لا يجوز التساهل والتهاون بها وتضييعها، لا يجوز هذا. ولكن ما يحصل منه من سوء التعامل معكم اصبروا عليه، والله جل وعلا مع الصابرين. وأما مسألة أنه يرد الخطاب عنك، هذا عضل، والعضل حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. فأنت ارفعي أمرك إلى القاضي إذا لزم الأمر، ارفعي أمرك إلى القاضي وينظر في هذا. نعم. وإن كان له أقارب من إخوته وأعمامه، فإنك أيضا تستعينين بهم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يسن لمن دخل المسجد أن يسلم سواء كان في هذا المسجد أحد أم لا؟ لأننا سمعنا أن من دخل مسجدا لا يزال في خير والملائكة تصلي عليه. نعم، إذا جلس ينتظر الصلاة، هذا في الحديث، إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، والملائكة تستغفر له وتدعو له. أما السلام إن كان في المسجد أحد فهذا سنة أنه يبدأهم بالسلام، وإن لم يكن فيه أحد فبعض العلماء يقول يسلم أيضا، لأن المسجد لا يخلو من الملائكة. نعم. ومن عباد الله الذين لا يراهم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بماذا ينصح من عينه فيها حسد وشحيح ويخاف منه؟ ينصح بأن يدعو بالبركة إذا رأى شيئا يعجبه، فإنه يدعو بالبركة، وأيضا يغض بصره ولا يلاحق الشيء بالبصر والنظر إليه، يكف بصره عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، هل تقطع الصلاة وهل أعيد ما صليت؟ الصلاة لا تقطع، ولكن في ذلك إثم إذا لم يكن هناك ضرورة للمرور. إذا كان هناك ضرورة للمرور كالمساجد المزدحمة بالناس، هذا لا مانع من المرور. أو كنت تصلي خلف الإمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. أو مر المار من ورائي سترة، أنت أمامك سترة ومر المار من ورائها، هذا لا يضر أيضا. أما إذا مر المار بينك وبين سترتك ولا هناك ضرورة للمرور، فإنك تأثم إذا تركته، وهو يأثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلته إذا أبى ولم يمتنع من المرور، وليصلي يمنع المار بين يديه، فإن أبى أن يمتنع فليقاتله، يعني يضربه، مراد بالمقاتلة الضرب حتى يمتنع عن هذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.